الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت: ها ها، حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحا فأسلمنني إليه. عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعابها معها ومات عنها وهي بنت 8 عشرة وهي بنت 8 عشرة. عن الأسود عن عائشة قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 8 عشرة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز تزويج الأبي البكر الصغيرة. قال بعد في حديث عائشة: هذا صريح في جواز تزويج الأبي الصغيرة بغير إذنها، لأنه لا إذن لها، والجد كالأبي عندنا. وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي. قال: وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث. وهذا الإجماع يقدح في تحديد سن الزواج بسن معينة، كما درج عليه وضع قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية في الأزمنة المتأخرة. فما خالف الإجماع لا يجوز الاعتداد به، وإن كان الكلام عندهم في النظر في الدعاوى، أعني أن القانون لا ينظر في دعوى الزواج إلا بعد أن تبلغ الفتاة 16 سنة. وذكروا مصالح معينة، والمصالح المصادمة للنصوص والإجماع مهدرة، فهي مصلحة ليست مرسلة، وليس لأحد أن يمنع مما أجمع العلماء على جوازه. وكما ذكرنا إنما الكلام في النظر، وأما وجود العقد عندهم فيمكن أن يتم العقد ويصادق عليه بعد بلوغ الفتاة 16 عاما. وهذا الحديث كما ذكر صريح في جواز تزويج الأب بنته الصغيرة. زوجها أبو بكر رضي الله عنه وهي بنت 6 سنين، ولما أطاقت المعاشرة وهي بنت 9 سنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، بنى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ظاهر في ما ذكره دليلا لهذا الإجماع المنعقد من جواز تزويج الأب بنته البكر الصغيرة. قال: وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز، لأن الأصل في عقد الزواج أنه على التأبيد وأنه لا خيار فيه، وإذا صح وانعقد وعاشرها زوجها أو لم يعاشرها على أي حال فلا خيار لها، وذلك لكمال نصح الأب ولابنته، وأنه طالما رأى المصلحة في تزويجها في تلك السن ووجد كفؤا لها مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه، فإن مصلحتها على الأغلب في ذلك والأمور وابنها على الأغلب، فلا خيار لها، وإذنها ليس بمعتبر لصغارها في تلك الحال، قام مقام إذنها إذن أبيها. سأتي. قال: وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت، أخذوا ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام والبكر تستأذن، ولكن لا نزاع أن من دون البلوغ لا اعتبار بإذنه، على خصوصا إذا كانت دون سن التمييز 7 سنين. فإذا كان الأمر كذلك كما ذكرنا فالصحيح أن إذن أبيها في تلك المرحلة العمرية قائم مقام إذنها لكمال شفقة الأب، والله أعلم وأعلم. فالصحيح قول جمهور أهل العلم من أنه لا خيار لها إذا بلغت، فيقولون: فكيف ترغم على معاشرة من تكره؟ نقول: إذا بلغت وظلت كارهة فلها باب الخلع، وليس هناك إجبار على معاشرة من تكره على الدوام، لكن الكلام على الخيار في فسخ العقد مع استيفاء حقوقها. قال: أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور، قالوا من أجل الإذن، لأن الأحاديث وردت في أنه لا بد أن تستأذن، فمفهوم الكلام أن إذا لم يكن لها إذن فلا يصح تزويجها. واستثنينا الأب بدليل حديث عائشة رضي الله عنها والإجماع، فالأب لكمال شفقته ومراعاته لمصلحة ابنته في الأغلب الأعم يقوم إذنه مقام إذنها في تلك العمر. أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك كما ذكر. فإذا كان الأمر كذلك فلا يصح قياس غير الأب على الأب في الاستثناء من عموم الإذن، إذا لم يوجد إذن فلا يصح أن تزوج، والصغيرة لا إذن لها، استثنينا كما ذكرنا الأب بالدليل، بقي غيره على مقتضى الأصل وهو عدم التزويج. قال: فإن زوجها لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار إذا بلغت، إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها. قول الجمهور من جهة اعتبار إذن المرأة في التزويج بالأدلة الواضحة أقرب، والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا الصغيرة لا إذن لها، ولم نستثني إلا الأب لورود الدليل به، من يقول الجد أب وهو كذلك فيلحق الجد بالأب لكمال الشفقة كما ذكرنا، وأما غيرهم فليس له من النصيحة ما للأب والجد، والله أعلم. قال: واتفق الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا يزوجها، بمعنى أبوها قبل أن يموت أوصى بأن فلانا هو الذي يتولى تزويجها فهو الوصي، فهذا لا يزوجها إلا إذا بلغت لوجوب استئذانها، ولا إذن لها دون البلوغ، فلا بد أن ينتظر هذا الوصي، وبعد ذلك إذا أذنت زوج. قال: وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ. والصحيح كما ذكرنا البقاء على الأصل في لزوم الاستئذان إلا ما استثناه الدليل من النص والإجماع. يقول وحكاه وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطبي عن مالك أيضا والله أعلم. قال وأعلم أن الشافعية وأصحابه قالوا يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة. وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة، لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة. يعني أين مصلحة عائشة رضي الله عنها؟ كانت بالقطع في تزويجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني بذلك أنه لابد أن يكون الشخص المتقدم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا معلوم بإجماع المسلمين أنه لن يقع، ولكن قد تكون مصلحة ظاهرة للفتاة أو للبنت أن تزوج وهي صغيرة، فعند ذلك يستحب أن يزوجها ولا يكره ذلك. لكن إن لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير، كأن لا يريد الزوج الانتظار، المتقدم لا يريد أن ينتظر، فعند ذلك لا كراهة في التزويج. إذا لم تكن مصلحة ظاهرة فاعتبار الإذن يقتضي أن ينتظر والله أعلم. قال لأن مرادهم، مراد من قالوا يستحب أن لا يزوجها الأب والجد حتى تبلغ وتستأذن، مرادهم أن لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة، فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم. طعن أعداء الإسلام قديما وحديثا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، ومن تزويج ومن جواز تزويج الصغيرة في شرع الإسلام، وهذا الأمر منصوص عليه في القرآن، أعني تزويج الصغيرة، فلا وجه للاعتراض على ذلك. قد قال الله عز وجل بعد أن ذكر عدة المرأة فطلقوهن لعدتهن، قال سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فهي التي لم تحض عدتها أيضا ثلاثة أشهر. إذن هذا دليل على جواز تزويج من لم تحض، فهي لم تبلغ بعد وإن كانت مطيقة للجماع، وهذا أمر مشهود معلوم، يمكن أن يعني أن تعاشر وتحتمل ذلك ولا ضرر عليها في هذا وإن لم تكن تحيض، ويكون دخل بها وعدتها ثلاثة أشهر، لأن العدة مبنية على الدخول لا عدة لمن لم يدخل بها، فالقرآن صريح في ذلك كما ذكرنا، طعنوا في هذا ولا وجه لطعنهم. فالمصلحة الظاهرة في تزويج الصغيرة حتى لا يفوت ذلك الزوج، وما وأن لهم بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدركوه بعد ذلك، خصوصا أن جبريل هو الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام وفي يده حريرة ويقول له هذه امرأتك، فيكشف عنها فإذا هي عائشة رضي الله عنها، فهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وما جعل الله على النبي من حرج فيما فرض الله له. ومع طعنهم هذا فإنهم في كتب في الكتب المقدسة عندهم، الكتب المتقدمة، ذكر تزويج وكيف تزوج من لم ينبت لها صدر صغيرة، فتزويج الصغيرة مولود في القرآن، ومعاشرة الصغيرة مما يعني تندى له مجتمعاتهم في الحرام، مجتمعاتهم مليئة بمعاشرة الصغار بالجرائم المرتكبة في حق الصغار حراما، فكيف يعيبون على مجتمع وصل به الانحراف، إلى كيف يعيبون على مجتمع على شرع الله سبحانه وتعالى ومجتمعهم قد بلغ به الانحراف إلى ما هو معلوم في المشارق والمغارب، وتجارة الأطفال في الرقيق الأبيض كما يسمونها منتشرة في العالم كله، ومع ذلك يجدون الطعن على شرع الله سبحانه وتعالى بل وعلى الكتب السماوية، فإنهم مقرون بأن الكتب المتقدمة متضمنة للتزويج الصغيرة التي لا ثدي لها كما نقلوا ذلك عن التوراة. ويعني التعبير حتى ليس بالصيغة المؤدبة العالية الأدب التي وردت في شرعنا. فعلى من يطعنون إذا كانوا هم من النصارى أو اليهود فيلزمهم كتابهم، وأما إذا كانوا من العلمانيين فهم ينادون بالحرية، وهم في تطبيقاتهم أفظع ممارسة لهذه الحرية المزعومة بتجارة الرقيق ومعاشرة الأطفال، نسأل الله العفو والعافية. وعندنا في شرع الإسلام أن المعاشرة لا تتم حتى ولو تم التزويج قبل أن تطيق الفتاة ذلك، فإذا لم تطق منع الزوج من معاشرتها، فالأمر مبني على إطاقة الفتاة وعدم تضررها، وولود الضرر في ذلك مانع لأن الشرع أتى بأن لا ضرر ولا ضرار. لذا يقول النووي رحمه الله: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، وإن اختلف فقال أحمد أبو عبيد تجبر على ذلك بنت 9 سنين دون غيرها، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن. مرد ذلك إذن إلى العرف وإلى الحالة الخاصة في نمو جسمها وإطاقتها الجماع في تلك السن، وهذا هو الصحيح. يقول: وهذا هو الصحيح، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيما أطاقته قبل 9، ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت 9. قال الدوري: وكانت عائشة قد شبت شبابا حسنا رضي الله عنها، يعني وهذا موجود في البلاد الحارة يحصل نمو سريع للفتيات، وهو أمر مشهود معلوم، بل قد يقع البلوغ في تلك السن في كثير من الأحوال، والله أعلى وأعلم. أما قال: وأما قوله في رواية تزوجني وأنا بنت 7 وفي أكثر رواية بنت 6، فالجمع بينهما أنها كان لها 6 وكسر، ففي رواية اقتصرت على السنين، وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها، دخل عمرها فيها، يعني كسر السنة، عدتها سنة فعدتها 7 سنين، والله أعلى وأعلم. في قول مسلم: حدثنا أبو بكر وأبو شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة، معناه أنه ورد في كتابه ولم يذكر أنه سمعه منه، ومثل هذا تجوز روايته على الصحيح، يعني ليست إجادة مجهولة، بل وجد في كتابه الذي يكتبه هو، ولكن من دقته رحمه الله، من دقة أبي بكر بن أبي شيبة، أنه لم يقل حدثني، لأنه لا يتذكر المرة التي حدثه فيها، فلكن وجد نفسه قد كتب قال أبو أسامة، أو حدثني أبو أسامة، أو وجد مكتوبا عنده، فعند ذلك رواه. وعلى أي الأحوال فمسلم لم يقتصر على هذه الرواية حتى لا يدخل في خلاف في العمل بالوجادة، وإن كانت كما ذكرنا ليست بالوجادة المختلف فيها، فلم يقتصر مسلم عليه بل ذكره متابعة لغيره. قولها: فوعكت شهرا مرضت، قال: الوعك ألم الحمى، حتى قال: فوفى شعري جميمة، وفى أي كمل، وجميمة تصغير جمة، وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما، أي صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض. عندما قدموا المدينة كانت المدينة وبيئة قبل أن يقدمها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى الجحفة، فاستجاب الله عز وجل دعاءه. لكن مرض الكثير منهم وأصيبوا بحمى المدينة بسخونة عندما قدموها، من ضمن من مرض عائشة رضي الله عنها، ومرض أبو بكر، ومرض بلال، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلت الحمى إلى مهيعة إلى الجحفة، وصارت هي الوبيئة، وصارت غير مسكونة بعد أن كانت مسكونة، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، وصارت المدينة من أصح بلاد الأرض، بفضل الله سبحانه وتعالى. لما شفيت من مرضها وطال شعرها يعني صلحت لأمر البناء، قالت: فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة. أم رومان هي أم عائشة رضي الله عنها. حكى ابن عبد البر رومان ورجح الفتح وليس براجح، رومان هو المشهور. الأرجوحة خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار، يكون وسطها على مكان مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينزل جانب، مرجحة يعني على طرفين، ويمكن أنها تتأرجح، ويمكن لها وصفات أخرى. ففي هذا مراعاة حاجة الطفل إلى اللعب. فجعل اللعب للأطفال من تتمة تربيتهم على الحال المتوسطة التي لا يحرمون فيها من اللعب بالكلية، ولا يطلق لهم اللعب بالكلية حتى لا يتعلمون شيئا، لكن خير الأمور أوسطها. فيتاح للطفل اللعب ويجعل له في البيت نحو الأرجوحة وغيرها من الألعاب. وكذلك دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها اللعب، يعني البنات، يعني العرائس التي كانت تلعب بها. قال: فقلت: ها ها، حتى ذهب نفسي. كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه. فهي عندما صرخت بها أمها نادتها يعني لتصلحها النسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا نسوة من الأنصار فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. نسوة ونسوة، الكسر أفصح وأشهر، نسوة. والطائر الحظ، يطلق على الحظ من الخير والشر، والمراد هنا على أفضل حظ وبركة، على الخير والبركة وعلى خير طائر، مش طائر اللي هو بيطير، على خير طائر يعني نصيب من الخير، على خير نصيب. وقد كان لها رضي الله عنها خير النصيب فعلا، ويكفي في فضل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولها، قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وصارت من فقهاء هذه الأمة المشرفة المكرمة، ونقلت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة والعامة ما لم تنقله امرأة أخرى، وكانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بل أحب الناس إليه. عندما سئل إطلاقا: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال عمرو: من الرجال؟ قال: أبوها. وهذا كان فيه من المصالح العظيمة لعائشة رضي الله عنها من تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتها وفقهها. والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما، وكما ذكرنا تزويج الصغيرة ليس هو الأصل وليس هو المستحب إلا في مثل هذه المصالح. وكانت مصلحة لها ولأهلها وللأمة كلها بفضل الله، وذكاؤها الحاد الذي يشهد به علمها ورواياتها المتعددة، وفقهها وعلمها وما علمت وما ربت به أجيالا رضي الله عنها، كان يؤهلها لهذه الصحبة في تلك السن. وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وحكمة الله سبحانه وتعالى الذي اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها زوجة له ليحصل ذلك النفع العظيم، بالإضافة إلى توثيق الرابطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو وزيره الأول وخليفته صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قاد الأمة بعده خير قيادة. قال: فيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين، ومثله في حديث عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك. وفي الحديث الآخر: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. كل ذلك صحيح وثابت. يمكن أن يقول بارك الله لك، يمكن أن يقول على الخير والبركة وعلى خير طائر، يمكن أن يقول بارك الله لكما وعليكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. قولها فغسلنا رأسي وأصلحنني فيه استحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجها واستحباب اجتماع النساء لذلك. يعني مسألة تزيين العروس للزوج أمر بالإضافة إلى ما فطر عليه الناس من محبة ذلك وأنه أرغب للزوج فيها فهو أمر مستحب شرعا لهذا الحديث. واستحباب اجتماع النساء لذلك لأن كل واحدة لها خبرة في هذا المجال وهي أولى من أمها التي ربما تكون مرتبكة لا تحسن تزيينها كما تزين هؤلاء النساء. يقول ولأنه يتضمن إعلان النكاح ولأنهن يؤانسنها ويؤدبنها ويعلمنها آدابها حال الزفاف وحال لقاء الزوج والله أعلم. وهذا أمر اشتد إهماله في كثير من الأحوال، أعني مسألة مؤانسة المرأة وتأديبها وتعليمها آداب الزفاف حال لقاء الزوج وما ينبغي أن تفعل. فمثل هذا إذا كانت بالغة بالأولى، وإذا كانت دون ذلك فهذا التعليم والتأديب وتعريف ما ينبغي أن يكون منها حال المعاشرة أمر غيابه يؤدي إلى فشل كثير من الأحوال. فإذا اجتمعت النساء من أجل ما ذكرت وأصلحنني، أصلحنني هذه كلمة عامة تشمل الشكل والتأديب والتعليم، فنحن أولى الناس بالتزام الشرع في ذلك. وما يسمونه في المصطلح المعاصر بالثقافة الجنسية أولى من يقوم به في حدود دائرة الشرع الحنيف والأدب الرفيع دون تطرق إلى كشف العورات وفعل المحرمات وحث على الفساد أهل الإسلام. ولذلك تعليم الصبيان والبنات ما يلزم عند البلوغ وما يلزم عند الزواج ونحو ذلك أمر مشروع، وهو من خلال الأحكام الشرعية مثل أحكام الطهارة وأحكام يعني التي تلزم بالبلوغ وأحكام الغسل وغيرها. وعند الزواج يكون هناك أحكام معينة لابد من ذكرها، ويكفي أن القرآن قد علمنا بعض أحوال الجماع، فقال سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقد سبق بيان ذلك في تفسير ابن كثير رحمه الله من سورة البقرة، وأنها نزلت في أن يأتي الرجل امرأته في قبورها من دبورها. فمثل هذا الأمر دليل على التعليم بالأسلوب الرفيع والأدب العالي دون خدش حياء ودون إهمال حظ ونصيب يحتاج إليه الشاب والفتاة قبل يعني إقدامه على مثل هذا الأمر. وكثير من الناس الحياء في غير موضعه يمنعهم من القيام بهذا التأديب، فيترتب على ذلك أن يتولى هذا من ليس بمؤدب ولا بمؤدب، فيتولاه الأصدقاء، وغالبا ما يكون أصدقاء السوء من يعني الشباب والبنات، فترتب على ذلك معلومات فاسدة ومعلومات خاطئة وتجرئة على الفساد في كثير من الأحيان لمجرد التجربة. وكثير من الناس يدمن العادات السيئة بسبب هذا التعليم الفاشل أو هذه الصحبة السيئة. فلو تولى ذلك الأب أو الأم أو القريبات من الفتاة والقريبون من الصبيان والشباب لكان في ذلك الخير، مع دفع الكتب التي تقرأ في ذلك في أحكام الطهارة كما ذكرنا وأحكام العشرة لمن أقدم على العشرة والزواج، فيكون في ذلك الخير إن شاء الله. قولها فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه، أي لم يفجأني ويأتيني بغتة إلا هذا. يعني أيضا رغم ما قمنا بإصلاحها إلا أنها فوجئت لأنها كانت لا تظن أن الأمر سيتم بهذه السرعة. قال وفيه جواز الزفاف والدخول بالعروس نهارا وهو جائز ليلا ونهارا، واحتج به البخاري في الدخول نهارا وترجم عليه بابا. قوله وزفت إليه وهي بنت ابنة 9 سنين ولعبها معها، المراد هذه اللعب المسماة بالبنات التي تلعب بها الجواري الصغار، ومعناه التنبيه على صغر سنها. قال القاضي وفيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري بهن وإباحة لعب الجواري بهن، اللي هي العرائس كما ذكرنا تسمى البنات لأنها على صورة البنات، وذلك لحاجة الجارية حاجة الطفل عموما إلى توسيع المدارك والتعود على إدراك كثير من الصور والأمور التي يحتاجها في الحياة من خلال الصورة المشكلة ولو كانت على هيئة تمثال. ومن هنا احتج العلماء بأن هذه الحالة مستثناء من تحريم اتخاذ الصور سواء كانت مرسومة أو مجسمة، فالبنات مجسمات مجسمنا يعني الأشياء مجسمة بلا شك، البنات اللعب على صورة تمثال، وهذا مما يستثنى تحريمه والله أعلى وأعلم. وبعض أهل العلم يمنع من العرائس المعاصرة بزعم أنها كثيرة التفصيل وأن لعب أن البنات التي كانت تلعب بها عائشة رضي الله عنها ليست على هذه الصفة الدقيقة، وهذا لا نعلم عليه دليلا في صفة هذه البنات التي كانت تلعب بها عائشة إلا أنها على صورة البنات وعلى صورة العرائس. فالذي يقول لم تكن على هذا التفصيل نقول أين الدليل على مسألة منع ما فيه تفصيل وجواز ما ليس فيه تفصيل، أين الدليل من ذلك؟ وقد يدل أكثر على جواز ما فيه تفصيل حديث أبي داود في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تلعب بالبنات فرأى فيهن فرسا فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت فرس. قال وله جناحان؟ قالت ألم تسمع أن سليمان عليه السلام كان له فرس لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فترك هذا الفرس الذي له جناحان، وهو واضح جدا أن له تفصيل، حتى قال النبي عليه السلام وله جناحان فرس وله جناحان، فإذا هذا ليس بممتنع والله أعلى وأعلم. فالعرائس المعاصرة التي ربما تتكلم بصوت مسجل أو ربما تعمل لعبا معينة لا نعلم دليلا على تحريمها، وقد دل الدليل على جوازها والله أعلى وأعلم. وبعض أهل العلم ممن يمنع ذلك يقول هذه أحاديث منسوخة بالأحاديث الواردة في منع التصاوير، ونقول الأصل عدم النسخ وإن علم التاريخ. هذه أحاديث صحيح أنها متقدمة، ولكن أولا لا نعلم تأريخا لأحاديث تحريم الصور حتى نلزم بتأخرها، خصوصا أن باب تحريم الصور هو من باب حراسة التوحيد وليس يعني أمرا يختلف في الزمان والله أعلى وأعلم، لأن هذا التحريم منصوص على علته من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، وقال عليه الصلاة والسلام يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وقال الله عز وجل في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ولذلك نقول أن الصحيح أن هذا مما لا تتغير فيه الشريعة والله أعلى وأعلم. ثم نقول الأصل عدم النسخ، وأن الجواز هنا مرتبط بنوع معين مخصوص وليس فيه تعظيم ولا استعلاء بكونه يستطيع أن يصنع مثل ما يصنع رب العالمين سبحانه وتعالى أو يخلق كخلقه، وإنما للحاجة التي وجدت في هذا مع ورود نوع الإهانة في اللعب. ولذلك نقول بجواز لعب الأطفال دون الصور والتماثيل التي تجعل تزيينا في البيت كالدباديب المشهورة التي تزف بها العروس الآن، مع أنها تكون بنت 25 و26 ولا تحتاج إلى اللعب، وإنما تجعل في الحجرات الصالون أو حجرة النوم على صورة التماثيل، فهذه محرمة بلا شك وتمنع دخول الملائكة. لكن لعب البنات لا تمنع اللعب التي يلعب بها الأطفال لا تمنع دخول الملائكة، والله أعلم وأعلم. وكما ذكرنا الجمع مقدم على الترجيح، النسخ من مسالك الترجيح، فالقول بالنسخ يلزم منه الترجيح لإلغاء بعض دلالة الأحاديث، فهذا المسلك مقدم عليه مسلك الجمع بين الأدلة، وهو القول بالجواز للحاجة. ومن هنا قال من قال من العلماء المعاصرون أن الصور التي يحتاج إليها كالصور التعليمية في الكتب، وكذلك صور جوازات السفر والبطاقات ونحو ذلك، وما يحتاج إليه من التصوير ليس بمحرم، وهذا الذي نص عليه كثير من أهل العلم. فما كان من الصور التي لها حاجة جازت بهذه الأدلة، لأن جواز لعب الأطفال المصورة من باب الحاجات. لا، الملابس ليست مهانة وليست من باب اللعب، فاللعب يهان، وأما الملابس فنحن نرى المنع من رسم الصور لملابس الأطفال ولا حتى تعليقها في حجرات الأطفال، لأن التعليق أمر فيه تعظيم بخلاف اللعب التي تلقى على الأرض ويلعب بها وترمى، فليس فيها أمر التعظيم، والله أعلم. لا، البنات والأولاد كما يأتي. يقول: وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فلم ينكره. قالوا: وسببه تدريبهن لتربية الأولاد وأصلاح شأنهن وبيوتهن. هذا كلام القاضي، ويحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور لما ذكره من المصلحة، ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه، وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة قبل تحريم الصور، الله أعلم. وقد أجبنا على ذلك، والله أعلم. المصور الفوتوغرافي هل يدخل في هذا؟ الصور التي لا حاجة، التي فيها الحاجة، داخلة في الجواز عند عامة العلماء، لأنه كما ذكرنا أكثر العلماء المعاصرون يرون جواز التصوير للحاجة، حتى ولو كانوا يقولون بتحريم التصوير الفوتوغرافي. وأما من يقول بعدم تحريم التصوير الفوتوغرافي فيشترط أن لا تكون متضمنة لمنكر كعورات مكشوفة أو صور تعلق، لأن التعليق فيه تعظيم، كصور الآباء والأجداد والكبراء والعلماء والرؤساء والملوك، فإن هذه من الصور المحرمة، وذلك لأنها متضمنة لعلة أخرى غير علة المضاهاة، لأن هذه الصور فيها علة التعظيم، والتعليق نفسه تعظيم كما ذكرنا. فأيضا الصور المتضمنة لعورات مكشوفة يراها من يدخل ويخرج كما يفعلون في صور الزفاف، ويصور المرأة ربما رجل أجنبي عنها، ويصور الرجل في الحالة الأخرى نساء وهو في كامل الزينة، لا يؤمن عليهن الفتنة، فلذلك نقول بالمنع من ذلك، والله أعلى وأعلم. أما إذا كانت صورة لها حاجة مثل صور البطاقات والجوازات السفر ونحو ذلك فهذا جائز، والله أعلى وأعلم. وأما إذا كانت غير معلقة وليست ذات حاجة، مثل من يصور الأولاد لأبيهم الغائب أو نحو ذلك، فهذا مبني على الخلاف في الصور الفوتوغرافية، وكذا صور الفيديو والتلفزيون ونحوها، عند من يمنع من الصور يجوزها للحاجة كما يقول البعض، والصحيح عندي أنه لا تحرم هذه الصور الفوتوغرافية وما تبعها من صور التلفزيون والفيديو وغيرها، لكن يمنع منها إذا كانت متضمنة لمحرم، والله أعلم. وأما في قوله سبحانه وتعالى عن سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، ذكر التماثيل، فهي ليست عامة إنما هي يعني مجملة، فتحمل على ما يجوز من التماثيل، وهي تماثيل ما لا روح فيه، وكما ذكرنا لأن العلة المضاهاة في خلق ذوات الأرواح، وأنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فهذا مما لا تختلف فيه الشرائع إن شاء الله. أعني القول بأن هذا كان في شرع سليمان وليس في شرعنا قول ضعيف، لأن علة المضاهاة محرمة لأمر التوحيد، وهو أمر لا تختلف فيه الشرائع والله أعلم. فالأقرب أنها صور مثل صور الشمس، تماثيل الشمس والقمر والأشجار، كما قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر والحجر وما لا روح فيه. فتماثيل بهذا الاعتبار التي تسمى مناظر الطبيعية ليست ممتنعة، فصورة نخلة مثلا ليست محرمة، أما صورة جمال فهي محرمة لأنها صورة ذوات أرواح. فمثل هذا لا يجوز اتخاذه ولا بيعه ولا شراؤه ولا إهداؤه ولا غير ذلك. الرسم لا يجوز، يرسم الأطفال في المدارس يطلب منهم الرسم من الخلف، يقعدوا يرسموا من قفاه، يعني يقول له يرسم، يرسم نخلة، يرسم وردة، يرسم نبات، يرسم شمس وقمر. أما ذوات الأرواح فيرسمها يعني حتى تخلص من هذه المادة الإجبارية العجيبة السخيفة، التي يعني حتى العقول السليمة تقتضي أن لا تجعل إجبارية، لأن ليس كل الناس عندهم ما يقولون من يسمونه من الموهبة. فلو كان يرسمها دون تفاصيل الرأس فإنما الصورة الرأس، والله المستعان. الصور المهانة فيها قولان لأهل العلم: ابتداء، هل يرسم ابتداء أم أنها إذا ولدت يتخذها مهانة مثل السجاجيد ونحو ذلك؟ الصحيح أنها لا يجوز أن يعملها ابتداء، ولكن إذا ولدت اتخذها مهانة بأن تجعل وسادة سجاجيد توطأ ونحو ذلك، ولو صلى عليها إذا كانت تهان يعني مداسة بالأقدام، لكن إذا ولدت. والأولى أن يقطعها بحيث يقطع الصورة، الأولى أن يقطعها بحيث يقطع الصورة. وإن كان الحديث الصحيح مر بالتمثال يقطع رأسه يصير كهيئة الشجرة، ومر بالقرام يجعل وسادتين توطآن، يدل على أن الموطوء إذا كما ذكرنا إذا ولد اتخذ موطوءا يهان فيمنع من تعظيمه، الذي يدل عليه أمر التعليق، والله أعلى وأعلم. والأحوط للدين أن يتجنب الإنسان كل ذلك. أما بالنسبة للعب الأولاد، الجواري والأولاد كما ذكرنا حكمهم واحد لحاجة الطفل إلى توسعة مداركه وما التعرف على الأشياء من خلال الألعاب. وبهذا نقول أيضا في لعب الأطفال على الأجهزة الحديثة كالكمبيوتر ونحوها، وأما إذا كانت متضمنة لصور نساء أو كان يلعب بها الكبار فنحن لا نقول بجواز ذلك. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. قال النووي: باب استحباب الدخول، باب استحباب التزويج والتزوج والتزويج في شوال، واستحباب الدخول فيه. قال: فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث. قد يقول بعض: قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة في غير شوال. أنا أقول: ولكن كانت هي أحظى عنده، ولذلك قصدت عائشة رضي الله عنها ذلك. يقول: قصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما تخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزويج والتزوج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية، كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع، يخاف أن هو يرفع هذا الزواج يعني يزول ويبطل، والله أعلم. لأن عائشة كانت أحظى أي كانت أعظم حظا من غيرها من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن وقع اتفاقا لكن ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم كان الاستحباب فيه أظهر كاستحباب القميص لأنه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحباب عائشة رضي الله عنها أن تدخل نساءها في شوال تشبها بتزويجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال. وليس كل العلماء يقولون بهذا الاستحباب، البعض يرى أنه وقع اتفاقا دون قصد، لكن كما ذكرنا لأجل أن عائشة كانت أحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها فكانت تحب ذلك. المنازعة في استحباب هذا مبنية على خلاف أصولي في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر فيه قصد القربة، لكن من فعله اقتداء وتشبها يرجى له الأجر في ذلك، هذا هو الصحيح في هذا والله أعلم. وكما ذكرنا هنا خصوصية أخرى وهي أن عائشة أحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها. قوله عليه الصلاة والسلام فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل المراد صغر وقيل زرقة، كأنه علم أن هذا أمر لا يحبه الكثير من المهاجرين أو من غير أهل المدينة، أن تكون المرأة صغيرة العين أو عينها زرقاء أو فيها زرقة، فقال لا فانظر حتى لا يفاجأ بذلك فيكره صحبتها بعد ذلك. قال وفي هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة، وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو ظاهر لأنه قال اذهب فانظر إليها فإن في عيون الأنصار، إذن الأمر في الوجه وليس فيه دلالة لما ذهب إليه داود من النظر إلى أكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل نظرت إليها؟ نعم، بعد أن يتزوج فالرسول سأله هل فعلت المستحب قبل ذلك حتى لا تندم؟ لو ما كانش نظر قد وقع الزواج، قد صح الزواج، لكن الرسول لم يبين أن هذا مستحب. الرواية الأولى أخبره أنه تزوج قال فانظر أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليه، يذهب فينظر، لأنه ربما يكون الفراق قبل الدخول أهون عليه وعليها إذا لم تعجبه، فإذا عقد عليها ولم يرها يذهب فينظر، فربما كان أهون في الفراق قبل الدخول. ها؟ حياتي الكلام. قال وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذه الأحاديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها. كل المعاملات إذا أراد التحقق من شخصية المرأة يبيع ويشتري معها، ليس هذا في المحقرات، معلوم أن المحقرات يعني نص جنيه عيش مثلا، المرأة التي المنقبة التي تذهب لشراء العيش ليس هناك حاجة إلى أن يتأكد الفران من إيه؟ من شخصيتها. لكن لو كان هناك بيع مثلا بمئات الألوف مثلا والمرأة هي صاحبة الأمر، فلا بد أن يتأكد من شخصيتها، هذا أمر ليس بممتنع. صاحبة رصيد في بنك مثلا، يتأكد من شخصيتها حتى يتأكد أنها صاحبة هذه البطاقة مثلا، أو صاحبة هذا الحساب الذي سوف تأخذ منه آلافا. فمثل هذا أمر ليس بممتنع، قد يرى البعض فيه تشددا. الأولى أن يوجد من يكشف شخصية المرأة من النساء، لكن هناك أحوال يكون هناك فيها حاجة إلى مثل ذلك، فلا يمتنع النظر بدون شهوة لمثل هذه الحاجة. وقد والشهادة في أمور مثل الزنا مثلا تحتاج إلى النظر إلى الفرج وليس فقط إلى الوجه، يعني ربما ينظر إلى الفرج وإلى الوجه معا. طريقة الكلية ورحلة الامتحان، ما كان من حاجة للتأكد من مثل هذه المعاملات فلا حرج في النظر، ولا حرج على المرأة في كشف وجهها في تلك الحال. ومن يشدد في ذلك يعني شدد في غير موضع التشدد، لأن الشرع قد أذن فيه للحاجة، فالنظر للحاجة وشرطه أن يكون بغير شهوة. قال: ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، لأنهما ليس بعورة. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وهذا قول الشافعية كما تسمعون، وهو في أمر النظر وليس في أمر الصلاة كما يقول البعض. الإمام النووي يتكلم هنا في أمر العورة، في أمر باب النظر، يقول ينظر إلى الوجه والكفين. ومن يقول هما عورة يقول جاز كشفها للحاجة، يقول: ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضد، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها. هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين، بنوا جواز الوجه والكفين والاقتصار عليها لأنهما ليس بعورة، فيجوز المرأة أن تكشفهما. يقول: وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم، وهذا يعني أن ينظر إلى أكثر من الوجه والكفين. وقال داود ينظر إلى جميع بدنها، وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. إن ينظر إلى الفرج وهي ليست بزوجة له، هذا قول يعني باطل. ومين يمكنه من كده؟ لا، التمكن من ذلك يمكن أن يكون بالتلصص مثلا، ولكن هذا في الحقيقة أمر غير مأذون فيه. التلصص إلى أن ينظر إلى ما يظهر غالبا فيه اجتهاد، هذا الذي ورد عن بعض الصحابة أنه كان يختبئ فينظر إليها، ولا يلزم من ذلك في الحقيقة أنه ينظر إلى ما زاد على الوجه والكفين. هو ليس صريحا في إثبات الوجه والكفين، وليس صريحا في الزيادة، فهو حديث محتمل، كان يريد أن يعني يختبئ فينظر إليها لئلا تتحرج إذا لم يعجبها قبل أن يتقدم. هذا أمر معلوم أنه لو استطاع أن ينظر إليها دون أن تشعر لئلا يعني يحصل حرج في الرد إذا لم تعجبه، أولى من أن يتقدم ويطلب الكشف ثم ينظر، فإذا لم تعجبه وقع هو أو هي في حرج. النظر إلى الصورة في هذه الحالة من باب الحاجات، والله أعلم. يقول: ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام. لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة. وهذا يدل على أنه يقصر الجواز على الوجه والكفين ولو في الغفلة. لكن حديث عمر رضي الله عنه أنه كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي وقالت: لولا أنك من إلا فقأت عينيك، قد يستدل به على جواز النظر إلى ما يظهر غالبا، والله أعلم. لكن الحديث فيه مقال من جهة الإسناد. فقال عن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقا ولم يشترط استئذانها، ولأنها تستحي غالبا من الإذن، ولأن في ذلك تغيير، فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى. لهذا قال أصحابنا: يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء، بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة، والله أعلم. قال أصحابنا وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليه وتخبره، ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرناه. قوله صلى الله عليه وسلم كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، يعني ناحية الجبل، تنحتون أي تقشرون وتقطعون، ومعنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. ده يدل على استحباب أن يكون الصداق يسيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، يعني اللي عايز يروح يجيب فضة يروح يجيب. 4 أواق قيمتها دي الأوقية 40 درهما، يعني 160 درهم، الدرهم حوالي 3 جرام، يعني كام؟ 480 جرام من الفضة، اضربوهم في 2 جنيه 3 جنيه. لا لا، ده الفضة الغالية دلوقتي على ما هي عليه، يعني عشان نعرف انه استحب تقليل الصدق وان يكون يسيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد زوج بناته على 12 أوقية من الفضة، ده الأعلى يستحب ألا يزيد الصدق على ذلك، وقد يأتي إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله.